وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد وآل محمد. والمراد هنا من الواقع الوارد في هذا البيت من الشعر حينما قال: من ذات الأرباح التي لا تنقسم. هو الأولى، هو الأولى يا أولى، حينما قال أحدها صيب سيئين بحيث يساروا إليه إشارة حسية. فالمراد من الواقع الذي تكلمنا عنه وقلنا الحسن عند المتكلم السؤال من ذات الأوضاع التي لا تنبقين شرط. المراد من الوضع هو الوضع بمعناه الأول، لا الوضع بمعنى جزء المقولة ولا الوضع بمعنى تمام المقولة. عند المتكلم السؤال من ذات الأوضاع التي، هذه كلمة التي ترجع إلى نفس الشعر التي لا تنقسم. فالجسم مركب عند المتكلمين من ذات أوضاع، تلك الأوضاع تلك الأجزاء الحسية وهي الجوهر الفرد الموصوفة بأنها لا ترتقب. يعني أن الجسم مركب من أجزاء صغار، تلك الأجزاء الصغار المعبر عنها بالجوهر الفردي لا ترتقب، أي لا تتجزأ، وهو المراد، وهو العبارة المذكورة الجزء الذي لا يتجزأ التي لا تنقسم أصلا، التي لا تنقسم هذه الأجزاء أصلا. ما المراد من كلمة أصلا؟ جاء ليفسر لنا هذه الكلمة أصلا، لا تقسم هذه كلها تقاسيم وتفاسير لكلمة أصلا التي لا تنقسم أصلا. لا تقسم، لا تقسم أي لا تقسيما خارجيا يوجد التجزية والفك لمن؟ لتلك الأجزاء التي هي الجوهر الفرد. فالجوهر الفرد الذي يترتب منه الجسم المثير، الذي يترتب منه الجسم البسيط. وعرفنا الجسم البسيط كقطرة من ماء، هي مركبة من عناصر مائية، أو قدر من التراب هو مركب من أجزاء وعناصر ترابية. أما عليه السلام، أما ما كان مزيجا وخليطا من عناصر مختلفة كبدن الإنساني فلا يسمى بالجسم البسيط. فالجسم البسيط كقطرة من الماء. الذي يعتقد المتكلم أنها مركبة من أجزاء لا تتجزا، لا تقتل، يعني أن هذه الأجزاء وهي الجواهر الفردية لا تنقسم لا تقسيما خارجيا. فالجوهر الفرد لا يمكن تقسيمه إلى قسمين أو أقسام، لا تقسم بأقسامه أي بأقسام التفكيك الفكي أي بأقسام التجزية الفكية الخارجية، بأقسامه لا تقسم بأقسامه. ما هي أقسامه؟ ما هي أقسام التجزية الخارجية الفكية؟ جاء ليبينها، أي طبعا، أي لا نتمكن أن نقطع الجوهر الفرد خارجا إلى قطعتين بواسطة سكين أو بواسطة آلة قطاعة. لا أي طعن وكثرا، وكذلك لا نتمكن أن نكثر ذلك الجوهر الفارغ، ولا حرفا ولا يمكننا أن نفرغ ذلك الجوهر الفارغ. هذه أقسام التجزية الخارجية. ولا وهنا يعني وكذلك لسنا قادرين أن نقسم الجوهر الفرد تقسيما وهميا، ولا وهما بقسميه أي بقسمي التقسيم الوهمي أي بقسمي التقسيم الوهمي بقسميه أي ما هو أبسط. التقسيم الوهمي قسمه المصنف إلى قسمين، فقال تارة يقسم الشيء وإن كان واحدا بلحاظ ما عرض عليه من العوارض المختلفات، كتقسيم قطعة من الورق بلحاظ سوادها وبياضها، فتقول هذه الورقة يمكن أن تقسم وإن كانت واحدا يتعلم بالقارئ، يمكن أن تقسم بالحاظ الوهمي إلى قسمين، فتقول هذا جانبها الأبيض وهذا جانبها الأسود، فتقسم ذلك الجوهر ذلك الجسم كالورقة إلى قسمين، إلى جهة سوداء وإلى جهة بيضاء، فهنا تفصل الشيء والجسم بلحاظ العوارض التي عرضت عليه القارة المستقلة غير المتصرمة، وتارة يقسم الشيء بالتقسيم الوهمي وإن كنا لم نقسمه خارجا بلحاظ ما يحاذيه من الأمور، كتقسيم الورقة نفسها لو لم تكن قد عرض عليها السواد والبياض، بل كانت ورقة واحدة بيضاء فرضا، فإننا نقسمها إلى قسمين بلحاظ ما يحاذيها من جانبها الشمالي وجانبها الجنوبي، جانبها الكذائي وجانبها الكذائي، فتقول هذه الورقة بلحاظ محاذاتها في جانبها الشمالي لزيت هي قسم، وبلحاظ محاذاتها في جانبها الجنوبي لعام فهي قسم آخر، فتقسم الورقة بلحاظ عرضين غير مستقلين غير قارين أبسط. هنا اصطلح قار للقار وغير القار. القار عبر يعني القار قلنا البياض والسواد من الكيفيات القارة التي فرضناها على من؟ على الصفحة على الورقة. وغير القار لأن الورقة تتحرك فتتبدل المحاذاة، فلأن الورقة بما هي تتحرك فقد تتبدل المحاذاة، فبينما كان يحاذيها في جانبها الشمالي في جهتها الشمالية زيت، إذ أصبح يحاذيها عام، وبينما كان عام يحاذيها في جانبها الجنوبي أصبح يحاذيها في جانبها الشمالي، فعبر عن الأمور الخارجية لأنها بتغير الورقة وبتحديث الورقة تتبدل المحاذاة، عبر عنها بالأعراض غير القارة. وتارة هذا بالحاضر العربين، هذا سواء كانت العوارض مستقلة قارة كالبياض والسواد أو بالحاضر المحاذاة وهي العوارض غير القارة، وتارة نلحظ الورقة لا بلحاظ، وتارة نلحظ الورقة البيضاء بما هي بيضاء لا بلحاظ، لا بلحاظ محاذاتها وعدم محاذاتها للأمور الخارجية. فوهمنا يقول ويتمكن أن يتصور أنها باثنين أو ثلاثة أو أربعة هي الورقة المحيّنة. الوهم يقول هذه الورقة بغض النظر عن المحاذات وبغض النظر عن ما فيها من الألوان. يتمكن الذهن بلحاظ وهمه أن يقسم هذه الورقة لا تقسيما خارجيا بل تقسيما تصوريا وهميا إلى اثنين أو أكثر. واحد عبارة أقرأ تفصيلا. ولا وهما يعني وتلك الأجزاء التي لا تتجزأ لا يمكن أن تتقسم بلحاظ الوهم بتسميه أي ما هو أي ما هو بسبب أو بسبب عامل كاختلاف عرضين قارين بسبب عامل يعني بسبب كون الورقة تحمل سوادا وبياضا أي بسبب كون الورقة بسبب كون الجسم الذي نتكلم عنه يحمل عرضين مختلفين قارين كون سواد وبياض على ورقة فنفسم الورقة بلحاظ سوادها وبياضها. أنت توجد العبارة أي بقسمه أي ما هو بسببها أحد القسمين بسبب حامل أو بسبب حامل يعني بسبب حامل يعني بسبب أمر يحمله ذلك الجسم والذي يحمله ذلك الجسم هو السواد والبياض المفروضين فيما في الورقة بل بسبب حامل كاختلاف عرض كاختلاف عرضين وهما السواد والبياض على الصفحة باختلاف عرضين قارين السواد عرض قار سيدية قارة وليس متفق لسيالة مجلولة وكذلك البياض بل هذا أحد أرسوته هذا كل قتل وحدرها أو بذل أو غير قارين غير قارين مثل يعني بسبب عامل خارجي وليس بداخلي كثوني الصفحة البياض مثل فيها كي في ذاتها غير البياض لكن نقسمها بلحاظ عرضين غير قارين وهي المحاذاة الخارجية لزيد في الشمال في جهة شمال الورقة ولعمر في جهة جنوب الورقة بل اختلاف عرضين قارين أو غير قارين كالجسم بلحاظ محاذاته لهذا الجسم فنقول الجهة الشمالية لأنها تحاذي الشيء في الشمال والجهة الجنوبية وعلى العبارة هذا أحد القسمين ما قال بقسمين هذا أحد قسمي التقسيم الوهمي القسم الثاني وما ليس بسبب حامل وقد نقسم الجسم لا بسبب حامل يعني لا بسبب يحمله وهي العوارض بل نقسم الصفحة الواحدة البيضاء بلحاظ وهمنا إلى قسمين أو أكثر بغض النظر عن المحاذاة التي قد تكون للصفحة البيضاء بلحاظ الأجسام الخارجة عن هذا الجسم وما ليس بسبب حامل وهو القسم الثاني من التفصيل الوهمي وهو في صفحة البيضاء لم نلحظ المحاذاة التي تكون لها إلى الخارج فلا بلحاظ نفسها فتقسم لأنها بيضاء وليست بيضاء وسوداء ولا بلحاظ المحاذاة لأن غضبنا النظر عن المحاذاة الخارجية لكن الوهم مع ذلك يقول هذه الصفحة البيضاء يمكن تقسيمها إلى قسمين أو أكثر ولا فرضا هذا كان التقسيم الوهمي فأولا التقسيم الفقهي الخارجي، وثانيا التقسيم الوهمي في أحد اثنين. ثم جاء يقول ولا يقسم الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزا الذي يكون به المتكلم تقسيما عقليا ايضا ولا عقلا ولا فرضا. ما المراد من الفرض؟ جاء ليفسر لنا الفرض بقوله اي ما هو بفرض عاقل مضطر حتى يدخل الخيال ويدخل الوهم وتدخل هذه الامور. أردنا من عدم تقسيم الجزء الذي لا يتجزا الفرض بمعنى الفرض العقلي، وهو أن العقل يقول كل جسم قابض للتقسيمات غير المتناهيين، هكذا يقول الحكيم. لكن المتكلم يقول العقل لا يتمكن أن يتكلم بهذا الكلام، ويقول أن كل جسم وإن وصلنا إلى مرتبة جزئه الذي لا يتجزى هو قابل للتقسيمات العقلية لا متناهية. ولا فرضا أي ما هو بحق أي ما هو بفرض العاقل كليا، كأن يقول العاقل كل جزء من أجزاء الجسم قابل للتقسيم غير المتناهي. فالتقسيم العقلي يكون كليا والتقسيم الوهمي يكون جزئيا. كيف يكون جزئيا؟ تقول هذه الصحة قابلة للتقسيم إلى قسمين، هذا جزئي. التقسيم العقلي كل جسم قابل للتقسيم أو ليس قابلا للتقسيم، وإنما كليا عند لحاظ الأصل العقلي الكلي. كما أن الانقسام الوهمي ما هو بتوصل الوهم جزئيا وقد يجعل هذا التوجه. نحن الآن يقول المصنف جعلنا ما يقسمون بلحاظ الحرفين القارين وغير القارين كالمحاذاة الخارجية، جعلناه من أقسام الوهم وكلنا إذ لكن بعضهم جعل هذا من أقسام التقسيم الخارجي الفكري لا من أقسام التقسيم الوهمي. أقرأ العبارة. وقد يجعل ما باختلاف عرضين، ما هو التقسيم الذي كان باختلاف عرضين؟ حينما قلنا بسبب حامل كاختلاف عرضين قارين أو غير قارين، موافق ما تقول؟ يقول قد يجعل هذا الذي جعلناه نحن من أقسام التقسيم الوهمي، قد يجعل كما جعله البعض من أقسام التقسيم الفكري الخارجي. وقد يجعل ما باختلاف عرضين قارين أو غير قارين مقابلا للوهمي، يعني مقابلا للوهمي أي جعلوا هذا البيت قسما من التفصيل الخارجي. إن كنت قبل إن كنت اكتبوا شيء على وجه السرعة بيانا للموضوع. إن قلت كيف جعلت الوهمات يقسم الجسم إلى أجزاء غير متناهية، والحال أجزاء الجسم من الأمور الخارجية والوهم يدرك المعاني الجزئية كحب زيد وبغضه وهذه الأمور يدركها الحس المشترك، الحس المشترك. ولو فرض إدراك وهمي لها فالتقسيم لهذه الأجزاء والصور الجسمية يكون بواسطة القوة المتخيلة المعبر عنها بالقوة المتصرفة التي إن كانت تحت قيادة القوة الواهمة يقال لها المتخيلة، وإن كانت تحت قيادة العقل يقال لها المفكرة، لأن الحس المشترك، لأن الحس المشترك يدرك هذه الصور ثم يحولها إلى قوة الخيال ثم القوة المتخيلة تأخذ هذه الصور وترتبها مع بعض أو تقدمها. فإذا إدراك أجزاء الجسم أمر يرجع إلى الحس المشترك وليس مما يرجع إلى الواهمة، إلى الواهمة. ولو سلمنا أن المدرك للأجزاء هو الوهم، لكن المقسم لهذه الأجزاء والمتصرف في هذه الأجزاء القوة المتخيلة لا الواهنة، لا الواهنة. هذا هو القلتة. نقرأ القلتة ثم نأتي إلى الجواب. إن قلت هنا شبهة ودفع في الغير، إن قلت الوهم مدرك للمعاني الجزئية، الوهم مدرك للمعاني الجزئية لا الصور والوجودات الخارجية، الجزء وجود الخارجي هذا لا يدركه الوهم، يدركه الحس المشترك. فكيف جعلت الوهم، فكيف جعلت الوهم يقسم الجزء الذي لا يتجزا او لا يقسم؟ اصلا الجزء الذي لا يتجزا ليس من شأن الوهم، هذا من الامور العينية الخارجية، والوهم شأنه ان يتدخل في الامور والمعاني الجزئية كالحب والبغض وما كافل هذه الامور. ذلك الوهم مدرك للمعاني الجزئية، ولا شك ولا ريب أن أجزاء الجسم، في أجزاء الجسم وهي الجوهر الفارغ الذي تكلمنا وقلنا أنه يتجزى أو لا يتجزى، ليس من المعاني، الجوهر الفارغ ليس من المعاني بل هو من الصور والوجودات الخارجية، ليس من المعاني بل هو من الصور والأجزاء والوجودات الخارجية. فليس الوهم مدركا، فليس الوهم الذي شأنه أن يدرك المعاني الجزئية، ليس الوهم مدركا لها أي لأجزاء الجسم، أي لأجزاء الجسم. والعبرة فكيف يكون الوهم مدرك قاسما، قاسما بمعنى مفصلا، قاسما إياها أي للأجزاء. فكيف يكون الوهم مقسما لتلك الأجزاء الفردة أو ليس مقسما لها؟ أصلا وبساطا الجزء ليس من شأن التقسيم الجزئي، وعدم تقسيمه ليس من شأن الوهم، شأن الوهم التدخل في المعاني الجزئية. سلمنا يعني ولو سلمنا أن الوهم مدرك للأجزاء، يعني يتمكن أن يدرك أجزاء الجسم فيقسمها أو لا يقسمها، لكن القاسم يعني لو تنزلنا وقلنا أن الوهم له هذا الحق أن يقسم الأجزاء أو لا يقسمها، لكن المقسم ليس هو الوهم بل هو الحس المشترك كما كتبنا، لكن المقسم المتصرف هو المتخيل، هو القوة المتخيلة لا الوهم. واهل عبارة لا القوة الواهمة، هذه هي الفكرة. واهل عبارة اكتب الجواب حتى نقرأه تطبيقا. والجواب ما قاله صاحب المحاكمات من أن الوهم حاكم على القوى الحسية وسلطانها، بمعنى أن الحس المشترك والخيال والحافظة والمتخيلة للوهم نحو تفرق في هذه القوى، لأن الوهم هو المرتبة النازلة من العاقل، فالقوة الواهمة تستخدم القوة المتصرفة، وإذا دخلت تحت استخدام الواهمة يقال لها المتخيلات. وكذا الحس المشترك تحت استخدام القوة الواهمة، فإذا حتى ولو كان الحس المشترك هو المدرك للصور الجزئية، فكأن المدرك لها هو الواهم، أي كأن الواهم بواسطة وسبب ما لها، أي كأن القوة الواهمة بواسطة وبسبب ما لها من القوى هي التي تستخدمون تلك الفواه فتدرك بواسطتها الصور الجزئيه وعباره المستمر في العباره الجواب على انه وان كان الحس المشترك او المتخيلات هي التي تدرك الصور الجزئيه والامور الجزئيه لكن لما كانت هذه القوى كالحس المشترك والمتخيلات تحت استخدام القوه الواهمه ففعل هذه القوى في الحقيقه هو فعل الواهمه لانها تحت استخدام الواهمه كما وان فعل الباصرات فعل الناس فعل الذائقات فعل الناس وكذا جميع القوى كلها ترجع للناس لانها بواسطه الناس تفعل هذه القوى هذه الافعال فكذلك كانه العقل في مركزته النازل وهو الوهم يستخدم هذه القوى فهذه القوى فعلها فعل الواهم اقرا العباره تقريبا صح المقاسمة الفقرة أنا كل في إحداث المقاسم الذي تقدم لسان أخرج للجواب والجواب كما في المحاكمات أن الوهم هو الحاكم على القوى الحسية هذه القوى الحسية من الحس المشترك والخيال والحافظة والمتخيلات الحاكم عليها والسلطان لها هو الوهم وسلطانها كما ان العقل ابصر ست عباره حتى توضح لنا المطلب هاي القوى الحسيه اقرا حيكون شيخ الرحمن الحس المشترك هاي القوى الحسيه الحس المشترك والخيال والحافظه والمتخيله بيان هذه الامور في الطبيعيات عن التوجه ما هي الحس المشترك وكيف يفعل ما هي المتخيل الى حس الطبيعيات تتبع عباره حتى تكون مقدمه توضيحيه لما يعرف هنا قال كما ان العقل سلطان القوى العقليه مو في اليوم ده هنا الحاسب فان النفس الناطقه في مركزتها العالية تدرك الكليات ففي هذه المركزة تكون سلطانا للقوى العقلية أبدا منو كتابة النفس في مركبة درس الكليات وهي مركبتها العالية تكون سلطانا للقوى العقلية النظرية والعملية كما سيتبين الآن النظرية والعملية فيقول الوهم لا تتعجل كيف يكون الوهم سلطانا لهذه الامور فتكون افعال هذه الامور الحسيه هي افعال الوهم هذا ليس بعجيب لان هناك مثال له وهو ان العقل في مركزتها الحاليه تكون سلطانا للقوى العقليه ما هي القوى العقليه اكتبوا والقوى العقليه التي النفس في مكتبتها الحاليه تكون سلطانا لها تكون سلطانا لها هي العقل بالقوة، هي العقل بالقوة، والعقل بالملكات، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد، والعقل المستفاد، وهذه هي مراتب العقل النظري الأربعة، وهذه هي مراتب العقل النظري الأربعة. وأما التجلية، التجلية والتخلية، وأما التجلية والتخلية والتحلية والتحلية والفناء والفناء، فهذه مراتب العقل العملي. فالنفس في مأخذة إدراكها للكليات تكون هي الحاكم على هذه، تكون هي الحاكم على هذه القوى العقلية الثمانية جميعا جميعا. قد يوجهون بعض الروايات والآيات على ضد نظرياتهم، لكنها نظريات صحيحة. كما أن العقل سلطان القوى العقلية التي ذكرناها الآن، فسائر القوى الحسية، فسائر القوى الحسية، فجعنا إلى مسألة الوهم، هذا تنظير غير دولة. كما أن العقل هذا تنظير لمقامنا، وهو كيف يكون الوهم سلطانا، فتكون أفعال القوى الحسية الأربعة هي أفعال الوهم. فسائر القوى فسائر القوى الحسية كالحس المشترك، كالحس المشترك والخيال والمتخيل إلى آخره، آلاف الوهم. وإذا كانت آلاف الوهم فأفعالها أفعال الوهم. واحد وثلاث أربعة وثلاث. فكما وأن كل القوى هي آلاف الناس، فكما أن كل القوى هي آلاف الناس وأفعالها أفعال الناس، فكذلك القوى الحسية آلاف الوهم فأفعالها أفعال الوهم. واحد وثلاث. النفس الناطقة هي العقل، النفس الناطقة المدركة للكليات هي النفس في مكتبتها العقلية. فالوقت صفو أي الواهم، صفو أي الواهم مدرك للمعاني والصور. يقول فإذا لا مانع من أن نقول أن الوهم كما وأنه يدرك المعاني الجزئية، هو أيضا المدرك للصور والأمور الجزئية كالجزء الذي يتجزأ أو لا يتجزأ، لأن إدراك الصور الحسية هو إدراك الوهم. فالصور مدرك بالمعاني والصور معاني، والقاسم يعني والوهم هو القاسم أي المقسم للجسم، أي المقسم للجسم والمفصل، وهو الذي يفصل الصور، وهو كما وأنه يفصل الصور، يفصل الصور ويربط بعض الصور ببعض ويجمع بعض الصور وإلى آخره. والقاسم والمركب، يعني شنو المركب؟ يعني وصل المركب للأجزاء التي تكون للجسم، فيركبها تارة ويقسمها تارة أخرى. بل التحقيق أن الحكم في القضايا والإدراك والقسم كلها لله ثم جاء ليترقى ويقول. تارة نقول القوة العاقلة، تارة نقول القوة الوهمية، تارة نقول القوة المختلفة كالكسر المسترات والمتخيلات هذا إذا نظرنا إلى كل قوة بما هي. وفي الحقيقة كل هذه الأمور ترجع إلى النفس، ما هو وكلنا؟ فإذا كل هذه الأفعال هي أفعال النفس بواسطة آلاتها من القوى المختلفة. بل التحقيق يعني بل أن الحق في التعبير أن نقول أن الحكم في القضايا والإدراك والتسليط كلها للنفس، لكن النفس لا تعمل في المحسوسات بعمل إلا وللوهم مدخل فيه. ولكن النفس لا تعمل فيما في المحسوسات أمرا إلا بواسطة الآمر على المحسوسات وهو الوهم. كما وأن النفس لا تعمل في المعقولات شيئا إلا بواسطة الآمر على المعقولات وهي النفس في مقدرها العالية وهي قول النفس عاقلة. فإذا كلها أفعال النفس، لكن النفس تفعل الأفعال بواسطة آلاتها طبقا لما هي استقام. بل لا تعمل في المحسوسات في الأمور المحسوسة بعمل إلا وللوهم مدخل فيه، يعني الوهم هو سلطان المحسوسات والمنسوب هي سلطان كلي. وحمثلا فكل ما ينسبوه للقوة المتخيلة أو المحس المسترات هو منسوب للوهم، وما ينسب للوهم هو منسوب للنفس بما هي نفس. انتهى كلام صاحب المحاكمات. هذا نقل عن كتاب المحاكمة. ثم جاء المصنف ليقول وما أحسن هذا الكلام الذي قاله صاحب المحاكمة وما سماه صاحب المحاكمة تحقيقا حقيق بالتقييد. يعني والكلام الذي تكلم به وقرأناه الآن كلام لطيف وكلام لطيف، لكن ليعلم أن مدخلية الوهم في عمل الناس قد عرفت. يقول لكن يجب أن نعرف شيئا من الأشياء، وهو أن النفس حينما نقول لها حكم السلطان بالنسبة إلى القوى ليس كحكم ملك على رعيته، فإن أفراد الرعية أفراد في وجودات عينية خارجية لا ربط لوجودهم بوجود السلطان يمتثلون أمر السلطان، فبينهما عزلة وتباين، لكن الأفراد تمتثل أوامر السلطان. لكن المقام هنا بالنسبة إلى النفس وقواها كالمتوهمة وما شاكلها ليس من هذا القبيل، ليس من باب العزلة، ليس من باب التباين، لأن هذه القوى هي النفس بمرتبة من مراتبها، لكن ليعلم أن مدخلية الوهم، يقول لا تتصور أن الوهم يمتثل أوامر الناس وهو كأجنبي كجندي يمتثل أمر قائده، ليس الأمر كذلك. ليعلم أن مدخلية الوهم في عمل النفس يعني حينما يمتثل أمر الناس ويكون مستخدما بالنفس ليست كمدخلية خادم مباين في عمل مخدوم مباين، كجندي يمتثل أمر قائده أو شعب يمتثل أمر حاكمه. واضح؟ ليس من هذا الباب، ليس بينهما تباين، بل القوى كلها هي قوى النفس، فهي النفس في مرتبة من مراتبها. بل ليس للقوى المختلفة للواحدة من متوهمة ومتخيلة وغيرها من القوى فعل إلا وللنفس معها إلا وللنفس مع تلك الكواكب. صاحب الطريق كل ما هو من فعل المتوهمة هو من فعل الناس، لأن المتوهمة إحدى القوى الراجعة إلى النفس، لكن ليس كل ما هو من فعل النفس هو من فعل المتوهمة، لأن للنفس قوى أخرى كالقوى العاقلة وليس للواهمة هذه القوى. فكل ما هو من فعل الواهمة هو من فعل النفس، وليس كل ما هو من فعل النفس هو من فعل المتوهمة، لأن للنفس قوى أخرى كالقوى العقلية. أقرا عبارة: بل ليس للقوى شأن إلا وللنفس معها مع تلك القوى المختلفة شأن، وللنفس شؤون كإدراك الكليات والأمور العقلية، وللنفس شؤون ليس للقوى كالواهمة والمتخيلة والحس المشترك وما شاكلها معها مع النفس شأن. وعبارة: فالنفس أصل مخفور، النفس هي كل القوى، النفس هي كل هذه الظواهر. فالنفس أصل مقصود للقوى، كتب هنا إشارة، فالنفس أصل مقصود للقوى، يا قوى هاي القوى اللي ذكرناها من الواهمة والمتخيلة إلى آخره. فالنفس أصل مقصود للقوى، وهذا إشارة للوحدة في الكثرة، يعني هذه وهذا إشارة للوحدة في الكثرة، للوحدة في مع كونها كثرة وقوى متعددة وقوى مختلفة هي في الحقيقة هي النفس لا شيء آخر. فهذه الكثرة ليست إلا تلك الحقيقة الواحدة وهي حقيقة النفس. بل وسيأتي في مباحث النفس ماذا سيأتي؟ أن النفس في وحدته أو في وحدتها كل القوى. النفس إذا نظرنا إليها من جانبها الواحد بما هي نفس بغض النظر عن المراتب هي كل القوى. واضح؟ وسيأتي في مباحث النفس أن النفس في وحدته أو وحدتها ما هي النفس؟ كل القوى. وحقق عبارة: هذا إشارة إلى الفترة في الوحدة. هذا إشارة تبع عبارة للسمينة. هذا إشارة إلى الكثرة في الوحدة، يعني هذه الكثرات هي علم تلك الوحدة وهي الناس. الكثرات هي الدور تجينا صح العبارة لحد الآن مع انتهاء لدى الجمهور. هذا الجسم الذكير الذي قال المتكلمون أنه يتألفون ينفرمون من أجزاء لا تتجزى، لكن هذه الأجزاء وهي الجوهر الفرد الذي لا تتجزى متناهية. نفرض أن جسما كفطرة من ماء، نفرض أن جسما كشيء معين بسيط، هذا وإن تألف من أجزاء لا تتجزى لكنها تقف إلى حد، يعني ألف هي مئة ألف هي مليون أو أكثر ذلك لكنها تنتهي. بل مع انتهائها أي انتهاء الأجزاء التي لا تتجزى لدى الجمهورين من المتكلمين، يعني جمهور المتكلمين أي أكثر المتكلمين وقاطبة المتكلمين، إلا ما ندر منهم مع كونهم ذهبوا إلى الجزء الذي لا يتجزى لكنهم قالوا أنه متناهي. يعني في كل جسم الأجزاء التي لا تتجزى بعدد معين لدى الجمهور من المتكلمين. فالجسم عندهم أي عند الجمهور من المتكلمين منفصل بالفعل. لماذا قيدنا بالفعل؟ يعني بالفعل الجسم المعين البسيط مركب من أجزاء وجواهر فردين، كل جزء الفرد وغير الجزء الثاني اجتمع معا. ففي الحقيقة هذا الجزء منفصل بعضه عن بعض لنا. نحن لضعف قوتنا وبصرنا لا نتمكن من مشاهدة كل واحد من الأجزاء على حدة. لما اجتمعت بحسب الظاهر الحس ما تمكن أن يشاهد الجسم بأجزاء كل جزء هو جزء على حدة لم يكتب الثاني وإنما اجتمع معه. لكن في الحقيقة بالفعل لا بالقوة. بالفعل يعني الآن بحسب الواقع كل جسم بسيط ومنتقل إلى أجزاء لم تتجزأ. كلمة بالفعل في مقابل القوة وهو قول الحكمان. الحكمان يقولون أيضا الجسم ينتقل إلى أجزاء لا تتجزأ، إلى أجزاء تتجزأ لكن بالقوة. يعني الجسم حقيقة واحدة بسيطة عند الحكماء، يعني الجسم حقيقة واحدة بسيطة عند الحكماء. سيرى الحكيم أن هذا الجسم الواحد البسيط ولو كان قطرة من ماء قابل لكي يتقسم تقاسم إلى أقسام لا نهاية لها ولو بحسب الواحد. فإذا التقاسيم التي يكون بها الحكيم هي بالقوة، يعني الجسم بالفعل هو حقيقة واحدة لا تقسيم فيه لا تعدد فيه، وإنما هو قابل لوجود الأبعاد أن يتقسم. لكن بناء على قول المتكلمين بالفعل ومنتقل لأنه مركب من أجزاء كل جزء لا ربط له بالجزء الآخر فهو بالفعل كثير متعدد. بلي فالجسم عندهم منفصل بالفعل منفصل إلى أجزاء متناهية إلى أجزاء متناهية، يعني قطرة من الماء نفرضها مركبة من ألف جوهر الفرد. بل لا اتصال بين تلك الأجزاء، كل جزء وكل جوهر الفرد هو جزء لا ربط له بالجزء، لم يتحد معه ولم ينفعل معه لكي تستذهب هويته، بل هو واحد وجوهر اجتمع مع جوهر آخر فكفل الجسم. لا اتصال بينها أي بين الأجزاء التي لا تتجزأ في الحقيقة، وإنما هو أي الجسم البسيط متصل بالحس، يعني بحسب الحس والتصور الإنساني. يعني حينما ننظر إليه بحسنا نتصوره شيئا واحدا، لكنه في الحقيقة فيه وعند التأمل هو أجزاء متعددة فهو منفصل بالفعل. بل وإنما هو متصل في الحس أي بحسب الحس والتصور الإنساني، ولا ينقسم الجسم البسيط إلا على مواضع الانفصال. أبصر بالنمو جواهر متعددة، فهناك الجواهر التي هي اتحدت وصارت وشكلت جسما بينها مواضع انفصال وليس بينها. يعني حينما نريد أن نقطع الجسم البسيط في الحقيقة نحن نفرض 20 جزء منها إلى هذا الجانب وعشرين أو 30 إلى ذلك الجانب. فآلة القطاعة تنزل على من؟ على موارد الاتصال بين هذا الجزء وذلك الجزء فتقطع موجة الاتصال، لا أنها تأتي على الجوهر بنفسه الفرد فتقطعه قسمين واحد وثلاث. فإذا يقول ولا ينقسم الجسم البسيط إلا على مواضع الانفصال، يا موارع الانتقال الحاصلة بين كل جزء وجزء آخر وهذا أيضا أفضل. وهذا يراده كون الآلة القطاعة إنما تأتي وترد على مواضع الانتقال ولم ترد على الجوهر الفرد في بعض الأحيان فتقطع من الثين، غريب من غرائب مذهبهم، أي من غرائب مذهب جمهور المتكلمين. يعني كلام غير صحيح. واضح عبارة، يعني يقول القالة القطاعة حينما ترد لا تعرف مواضع الانفصال فلعلها تقطع الجوهر الفرد بنفسه، لكن حسب الظاهر ما تصوره من الغرابة ليس جوهر. لأن ذاك يقول حتى ولو أنت وضعت السكينة في أي موضع لا تؤثر على الجوهر بما هو الجوهر، وإنما تنزل بطبيعة الحال على من على موارد الاتصال. واضح؟ فهذا ليس بغريب، لكن كيف جعله من الأمر الغريب لا أعلم. بل ومذهب من يقول بنظير قولهم، ومذهب من يقول بنظير قول جمهور المتكلمين، وهو النظامي وذي مطراطي، وهو النظامي وذي مطراطي بخلافه، يعني بخلافه، يعني بخلاف هذا القول، شو بخلاف هذا القول؟ يعني أن الجسمين مع كونه مركبان من أجزاء لا تتجزأ، لكنه يتألف من أجزاء لا تتجزأ ليست واقفة على حد، واضح العبارة؟ لكنه يتألف من أجزاء لا تتجزأ ليست واقفة على حد. هنا خذنا أن على مسلك المتكلمين كانت القطرة من الماء مثلا تتألف من ألف جوهر فاس، لكن النظام يقول تتألف من أجزاء لا حد لها. واضح؟ بلي. وما سيثبت بخلافه في قول الحكماء فإنه ينقسم الجسم كلما ورد القسم أربعة وجه. لكن بناء على قول الحكماء ينقسم الجسم كلما ورد القسم، يعني عندما تضرب سواء ضربت على محل الانتقال أو ما ضربت على محل الانتقال، لأن الجسم شيء واحد بسيط مولانا، حينما تضعوا الآلة القطاعة تقطع الشيء أينما وقعت، لا أنها تقع على موارد الانتقال، لأنهم يرون الجسم حقيقة واحدة بسيطة لم تتألف من أجزاء لا تتجزأ. لخلافه في قول الحكماء فإنه أي الجسم على نظر الحكماء كيفما وردت الفتنة. واضح؟ مع انتهاء الأجل. هذا ماذا دخل ومذهب من يقول بنظير قولهم، من هو مذهب من يقول بنظير قولهم؟ هذا هو مذهب من يقول بخلاف الحكماء الذين قلنا بمقالتهم أنها ليست هكذا، أو لا مع انتهائها، هذا مذهب من يقول بنظير قولهم، أو لا مع انتهائها انتهاء الأجزاء، أي أن الجسم يترتب من أجزاء لا تتجزأ لكنها لم تكن منتهية، وهذا لدى النظامي، يعني وهذا القول ومذهب النظامي، فإن النظام وأتباعه يقولون بترتبه الجسم من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، وعبارة غير متناهية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.